لذلك لا يأخذ الإنسان الأدنى، لكن نعم قد يمرض، قد يكون يوم الأيام فاتر، قد يكون مشغول، قد يكون لظرف من الظروف ينزل عن المستوى الذي حدده لنفسه، لكن في جملة مسيرته لا ينزل. الأستاذ زياد من تونس نعم مثل، وهذا لا مانع من ذكره، مثل الاستقامة في وسطية الإسلام والتعامل مع مصادر التشريع. نعم هذه من أمثلة الاستقامة، أمثلة جيدة، لكن نوضح للإخوة المستمعين والمشاهدين مصادر الاستقامة مع مصادر التشريع الإسلامي أن أخذها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. يعني إذا مصدر القرآن مصدر، السنة مصدر، الإجماع مصدر، نعم أجعلها مصادر للتشريع الإسلامي وأستقيم عليها. لا أجعل القرآن اليوم مصدر وغدا أجعله غير مصدر، أو السنة اليوم أجعلها مصدر وغدا لا ما أجعلها مصدر، أو في قضية من القضايا تصلح لي أجعلها مصدر والآخر لا. فشكرا للأستاذ زياد على يعني هذه الأمثلة. سؤاله كيف نرد على من قال إن الاستقامة مصدرها العقل؟ هذه مسألة جوهرية بين الأئمة منذ القدم وبين الفرق الضالة في مسألة مصدرية التشريع. هل نستغني بالشرع عن العقل أو نستغني بالعقل عن الشرع أو ماذا؟ الأصل أن المصدر هو الشرع، بمعنى أن المصدر ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما انبثق من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من قواعد شرعية أو أجمع عليه أهل العلم. أما العقل فنجعله كما جعله الله سبحانه وتعالى، نستخدمه في الاستنباط من الشرع، نستخدمه في الدلالة على آيات الله العظمى، نستخدمه في استخراج الكنوز من الأرض ومما منحنا الله سبحانه وتعالى، نستخدمه في المعلومة التي نريدها مستنبطة من الدليل الشرعي. النقطة الأخيرة، إذا تعارض ما دل الدليل عليه من الشرع مع ما نظنه مخالفا للعقل، هو في الأصل لا تخالف أو لا خلاف بين العقل الصحيح والنقل الصريح مطلقا، إنما الخلاف في أفهامنا نحن، في عقولنا نحن، وعقولنا قاصرة مهما اجتمعت. ثم عقل من الذي يحدد؟ عقلي ولا عقل زياد ولا عقل الأخ عبد الرحمن ولا عقل زيد من الناس؟ إن العقول متفاوتة، أنا أقول هذا معقول، أنت تقول هذا غير معقول. فإذا المصدر الأساس هو الشرع، فإذا تعارض في الظاهر عندنا أن الشرع يخالفه العقل، فأترك ما ظننت أنه مخالف للعقل وأعمل بالشرع، وأعمل بالشرع، عند هذا يستقيم أمر التشريع. والمسألة طويلة ويعني تحتاج إلى حلقات. حدوث، تقول أم سلمة، حدوث بعض المشاكل هل يعاقب بالتقصير على بعض العبادات؟ يعني هذه الأمور تقدر بقدرها، والله سبحانه وتعالى يعلم حالة الإنسان ما دام أن الذي منعه من هذا العمل هو حصول مشكلة أو تلك، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعن وألا يعاقبه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تريدون يا شيخ بعض الأسئلة أو نستعرض الإجابات؟ عطنا الإجابات. طيب. باستعراض سريع. جميل. هنا الأخت أم يحيى سؤال أم يحيى. نعم. تجيب أيضا، هي تسأل وتجيب، تقول لأن كلاهما يستوجبان الاستطاعة، تقصد الزكاة والحج. نعم. الأخت سنة من فرنسا تقول ربما لم يكن الحج والزكاة قد هرضا بعد. الدكتور وسام من الأردن يقول قد يكون فقير الحال أي غير مقتدر ماليا. منى من السعودية تقول أيضا قد يكون فقير أو كبير في السن. عبد الله المرابط من المغرب نعم يقول الزكاة لا تجب إلا على من بلغ ماله النصاب والصيام على المستطيع. نعم يتفق أحد الأخوة من الكويت أيضا، وإن كنا نفضل حقيقة في هذا البرنامج أن يذكر الاسم صحيحا وصريحا أفضل من الألقاب والمسميات. الأخت هويدة عفيفي من مصر تقول لم يذكر الزكاة والحج لأنه بالصلاة والصيام يكون قد زكى وحج، لما في الصلاة من أخذ الوقت فيعتبر زكاة وفي توجهك للقبلة كالحج، والله أعلم. هيفاء التيناوي أيضا من السعودية تقول لم يسأل السائل عن باقي الأركان لأنها لم تشرع بعد، والله أعلم مراد من المغرب الزكاة والحج داخلة في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام، جابة جديدة. علياء من الإمارات تقول لأن الصلاة والصيام كل مسلم يستطيع أن يؤديهما على عكس الزكاة والحج. كثيرة يا شيخ، تريدين أقراها جميعا؟ نستعرض بعضها، طيب. من حقهم علينا أن نستعرض البعض. طيف إذن سنستمر إلى التاسع ليلا بإذن الله شيخ. طيب يقول نعم عهود أو أخت ليلى من السعودية تقول لأنه من أدى الصلاة والصيام وهي أكثر مشقة من باب أولى أن يؤدي الزكاة والحج. الأخت عهود الرشيدي من الكويت تقول ربما هناك فقير لا يستطيع أن يزكي وليس بيده الاستطاعة للذهاب للحج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نكتفي بهذا شيخنا لأنه أسئلة كثيرة. لعلنا نكتفي. أغلب إجابات الإخوة والأخوات إجابات صحيحة ذكرها أهل العلم، التي هي ذكر أهل العلم أنه احتمالية أنه لم تكن الزكاة والحج مشروعة. لا، الزكاة شرعت مبكرة، أما الحج فنعم لم يشرع إلا متأخرا. أما كون الرجل فقير وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه فقير، هذا أيضا ذكره من بعض أهل العلم. لكن يعني في ظني أن من أحسن الأجوبة التي ذكرها أهل العلم وذكرها بعض الإخوة أن بقية التشريعات سواء الزكاة أو سواء الحج أو غيرها من التشريعات دخلت في القاعدة أحللت الحلال وحرمت الحرام، وإن كان المتبادر من اللفظ أن التعامل في الحلال هنا وفي الحرام هنا، لكن مهما يكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فهم من حال الرجل أنه ليس عنده مال، لكن أيضا هو داخل في قولي أحللت الحلال وحرمت الحرام. نعم. طيب. فالإخوة مشكورين وجزاهم الله خير على هذه المشاركة الطيبة. طيب فضيلة الشيخ، هنا سؤال أيضا. نعم تقول الأخت الكريمة، بل تجيب الأخت هيلة من السعودية تقول إجابة متأخرة قليلا، ولكن الأخت سعاد من السعودية تقول هل هذا الحديث مأخذ على هذا الرجل الذي لم تكن همته عالية أم أنه من التبشير والتيسير أثناء نشر العلم؟ كما ذكرنا نعم، لأنه يعني هو يصف حالة من حالات بعض الناس وهي بشرى للمسلمين لأنه فيها شيء من التيسير، وكما يعني أشرنا في الكلام. نعم. أحيل السؤال إلى الأخوة هنا إذا في أحد عنده سؤال. طيب نعم. تعطيه اللاقط. بسم الله أجرك يا شيخ الكريم. نرى الشخص السائل في الحديث ذكر أعماله ونحن وأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة نعم، وهل هناك كيف نوفق بينه وبين أن دخول الجنة برحمة الله؟ لا شك أن دخول الجنة برحمة الله، لكن هذه عوامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني بدون هذه العوامل لا يدخل الجنة، بهذه العوامل برحمة الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له حتى أنت؟ قال حتى أنا. فهي لا تعارض بينهما، لأن الأعمال هنا هي عوامل لدخول الجنة، وهذه العوامل كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى. سؤال أيضا فضيلة الشيخ عن التعارض بين الأحاديث. الأخت يحيى من المغرب تسأل تقول ما مدى تعارض هذا الحديث مع حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ هذا ذكرناه سابقا، لكن لا مانع من تكرار الإجابة. نقولنا في رواية هناك لا يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر للناس، لكن فيما بينه وبين الله أنه عنده خلل. نعم. طيب هل من سؤال آخر أخوه؟ نرجع للبريد. نعم. طيب تقول الأخت خديجة أم عبد الله من فلسطين أبعث بسؤالي وهو المرة الثانية، تقول يوجد لدي ديسك بالعمود الفقري ولا أستطيع أن أؤدي الركوع أو السجود أو أعطي الركوع أو السجود حقه، بمعنى أنه لا يكون تاما خاصة في صلاة الفجر، مع العلم أن الصلاة نعم علاج لهذا المرض حسب قول الأطباء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو منكم الإجابة. نعم